من مشكاة العلم والإفتاء. من مشكاة العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى الحلقة الثانية من برنامج الفتاوى المباشر فتاوى الحج. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية الحلقة نرحب بفضيلته. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله شيخنا الفاضل وحيا الله المستمعين الكرام. ومع أولى الرسائل التي وصلتنا في هذه الحلقة، الأخت أم أسامة من جدة تسأل، تقول أن ولدها مسجون وله أكثر من 3 سنوات، هل يجوز لها أن تعتمر له أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فما دام أن ابنها سوف يخرج من السجن إن شاء الله تعالى يوم من الأيام، وهو صحيح البدن وقادر على أن يعتمر بنفسه، فليس لها أن تعتمر عنه، والحال كذلك، وإنما تنتظر لعل الله تعالى أن يجعل له الفرج، ثم بعد ذلك إذا خرج من السجن يعتمر هو بنفسه. إنما العمرة تكون عن الميت أو عن المعضوب، الذي يسميه الفقهاء المعضوب يعني العاجز، وابنها ليس كذلك، وعلى هذا فلا تعتمر عنه. نعم، أحسن عليكم بارك في علمكم. أيضا هنا أبو زياد الشمري يقول، أفيدونا في توكيل البنك في بيع السلع، أظن يقصد في عقد المرابحة أو في التورق. الأصل في التوكيل هو الجواز، بشرط ألا يؤدي إلى الحيلة في الربا أو إلى قلب العقد كما في التورق المنظم، بحيث إن العميل يأتي للبنك ويوقع على شراء سلعة ثم يوقع على توكيلها ويحصل على ما أراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. فهذا التوكيل بهذا الترتيب يجعل هذا العمل غير جائز، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية بتحريمه، لأنه مجرد أن يوقع توقيعين، يوقع توقيعا على الشراء وتوقيعا على التوكيل، يحصل على ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. وإلا فالأصل في التوكيل هو الجواز، ولذلك لا نستطيع أن نجيب الأخ السائل جوابا عاما، وإنما بحسب طبيعة المعاملة التي فيها التوكيل للبنك. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. أولى اتصلت هذه الحلقة من القصيم الأخت عائشة، تفضلي عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك. كيف هذه السؤالي؟ كيف كان كفارة اليمين على خمس أشخاص؟ تدفعينها لمن؟ على 5 أشخاص. 5 أشخاص. طيب، سؤال آخر. طيب، الأخوة في الكنترول يعطونكم الرقم إن شاء الله. شيخنا، دفع كفارة اليمين لخمسة أشخاص يجوز؟ كفارة اليمين لا بد أن تدفع لعشرة مساكين، كما قال الله تعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين. فدفعها لخمسة مساكين هذا ناقص ولا يجزي في الكفارة، لا بد من إتمام العدد، إتمام 10 مساكين. نعم. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول أنه يسكن في قرية، وهذه القرية يعني صغيرة وفيها أبناء عمومته وقاربه وبعض جيرانه، يقول كثير ما أخرج لصلاة الفجر فأوقظهم للصلاة، فالبعض منهم يخرج ويشكرني على ذلك، والبعض منهم يسب ويشتم، فهل أنا آثم في هذا الفعل؟ بل أنت مأجور. هذا من النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحتى لو لم يستجيبوا لك أو سبوك، ف فأنت على خير وعلى أجر. والله تعالى يقول: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال بعض السلف: إذا أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فوطن نفسك قبل الأمر وقبل النهي على الصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة هي تبقى نقدا لغيرك، وبعض النفوس لا تتحمل ولا تتقبل هذا النقد، ولذلك لا بد من أن يوطن الداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوطن نفسه على الصبر وعلى التحمل. وأيضا ينبغي أن يختار الأسلوب الحسن والأسلوب المناسب واللطف واللين، فيستأذن هذا الذي يريد أن يوقظه قبل ذلك، هذه من الأمور المعينة، ويقول: يا فلان، أنا أريد لك الخير، أنا أحب لك الخير، أحب لك ما أحب لنفسي، فهل تأذن لي أن أعينك على نفسك بإيقاظك لصلاة الفجر؟ فيستخدم مثل هذه الأساليب ويلين ويرفق معهم. والله تعالى لما بعث موسى وهارون إلى أكبر طاغية في زمنهما، إلى من ادعى مقام الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك لما أرسل الله تعالى موسى وهارون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا. فالأخ الكريم على خير، لكن أنصحه بأن يستخدم اللين والرفق والأسلوب الحسن. نعم، أحسن الله إليكم، بارك في علمكم. له سؤال آخر أيضا يقول: نحن من عاداتنا أن أبناء العم والإخوة وزوجاتهم لا تحتجب النساء عنهم، فهل يجوز ذلك وكيف يكون دوري في نصيحتهم؟ هذا العمل منكر، لأن بنات العم وزوجات العم وزوجات الإخوة ليسوا محارم للإنسان، فيجب عليهن أن يحتجبن عن الرجال الأجانب، وأخو الزوج رجل أجنبي، وهكذا أيضا ابن العم رجل أجنبي، ولو كان قريبا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قريب الزوج قالوا: أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. فلا يجوز التساهل مع هؤلاء الرجال بعدم التحجب عنهم بحجة أنهم أقارب، هم أقارب لكنهم ليسوا محارم. وهذه من العادات السيئة والعادات الذميمة. والأخ الكريم يظهر من أسئلته أن فيه خيرا وحرصا على الخير، فينبغي أن يكون له أثر إيجابي في أسرته وفي مجتمعه وفي القرية التي يعيش فيها. ينبغي أن يحرص على دعوتهم إلى التمسك بأمور الشرع، وأن يقدموا أمور الشرع على العادات، ويسلك معهم الأسلوب الحسن، وينصح الرجال والنساء على حد سواء، ويقيم عليهم الحجة والإعذار إلى الله عز وجل في هذا. فإن استجابوا له فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا له فقد أدى ما عليه، لكن عليه أن يستمر في بذل النصح لهم، وأيضا ينوع في الأساليب، أو يأتي بمن يلقي مثلا كلمة أو محاضرة ويطرح عليه مثل هذه الأسئلة، فيعني أو يأتي بأشرطة أو كتيبات أو نحو ذلك، ينوع في الأساليب حتى يستطيع أن يقنع أقاربه بالحكم الشرعي في هذا. نعم، أحسن عليكم وبارك في علمكم. المتصلة الثانية معنا في هذه الحلقة من الطائف، الأخت جميلة، تفضلي تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، حبيت أسألك في أدلة معينة أدعيها يوم عرفة. طيب، أنت حاجة أو غير حاجة؟ حاجة. طيب، سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب، تسمعين إجابة الشيخ. شيخنا تسأل تقول: الحاج له أدعية معينة يدعوها يوم عرفة؟ ليس هناك أدعية معينة، وإنما يتخير من الدعاء ما أعجبه من خيري الدنيا والآخرة، ويمكن الاستعانة ببعض الكتيبات التي جمعت أدعية مأثورة وجامعة، ومنها كتاب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة والزيارة، فقد ذكر فيه جملة من الأدعية النافعة، وهو كتيب مفيد. أنصح من أراد أن يحج من الإخوة والأخوات أنصحه بأن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأه، فهو يشرح الحج ومسائل الحج بطريقة مبسطة وسهلة مبنية على الدليل، وفيه أيضا جملة من الأدعية. وكذلك أيضا كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المنهج لمريد العمرة والحج، أيضا كتاب قيم ونافع. شيخ سعد لو تعيد اسم كتاب الشيخ بن باز. نعم، اسم كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. وأظنه مختصر يا شيخنا. أي نعم، هو مختصر وأسلوبه سهل ومبني على الدليل، وقد ذكر فيه جملة من الأدعية التي ينبغي أن تقال يوم عرفة، ليس لأنها سنة ولكن من باب إعانة المسلم، لأن أحيانا الإنسان ربما يريد أن يدعو ويذهل عن بعض الأدعية النافعة. صحيح. وإلا فالأصل أنه ليس هناك دعاء محدد ليوم عرفة، وإنما يتخير المسلم من الدعاء ما أعجبه، وأفضل ما يفعله الحاج يوم عرفة الدعاء، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شيء أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقف عليه الصلاة والسلام من بعد زوال الشمس بعدما صلى بالناس الظهر والعصر وخطب بهم، خطب بهم خطبة عرفة المشهورة وصلى بهم صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا، سار عليه الصلاة والسلام إلى الصخرات وأناخ راحلته ناقته، وبقي على ناقته مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو طيلة هذا الوقت. يعني لاحظ أنه وقت طويل من بعد ما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى غروب الشمس، كم ساعة وهو رافع عليه الصلاة والسلام رافع يديه يدعو، لم يشتغل بأي عمل صالح آخر، وإنما جعل طيلة الوقت يدعو الله عز وجل، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم شكوا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم لا، لأنه لم يشتغل بشيء آخر غير الدعاء. فأرسلت إليه أم الفضل لبنا بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون، فعرفوا أنه كان مفطرا ولم يكن صائما، لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام اشتغل في هذا الوقت بالدعاء. فينبغي لك أخي الحاج أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم عرفة من بعد الزوال يعني من بعد الظهر إلى غروب الشمس احرص على الدعاء، فإنه أفضل ما يفعله الحاج في ذلك الوقت وذلك المكان. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. من المدينة الأخ أبو خالد، فضل. فضل أبو خالد. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، حياكم الله. كيف حالك يا شيخ سعد؟ بخير ونعمة، حياكم الله. حفظك الله يا شيخ. شيخ يقول الله عز وجل إن وعد الله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 الحرم. نهى الله عز وجل ظلم العبد لنفسه في هذه الأشهر، هل السيئة في هذه الأشهر الحرم يا شيخ مضاعفة تضاعف؟ يعني السيئة تضاعف في هذا الشهر خلاف الأشهر الباقية؟ وما معنى ظلم العبد لنفسه في هذا الشيء في هذه الأشهر، ولماذا خصت هذه الأشهر بالنهي عن ظلم العبد لنفسه؟ بارك الله فيك. شكرا. سؤال آخر؟ أبد. شكرا طالب. طيب تسمع إجابة شيخ. شكرا للأخ أبو خالد. شيخنا، هل السيئة في هذه الأشهر الحرم تضاعف، وما معنى ظلم العبد لنفسه فيها؟ نعم، هذه الأشهر الحرم ذكرها الله تعالى في الآية الكريمة التي أشار إليها الأخ السائل، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه متوالية ورجب، فهذه 4 أشهر هي الأشهر الحرم، وقد كان نهي المسلمون عن القتال فيها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل إلى آخر الآية، فكان المسلمون قد نهوا عن القتال فيها، وعند جمهور أهل العلم أن هذا النهي قد نسخ، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لم ينسخ وأن الحكم باق، والمسألة محل خلاف معروف بين أهل العلم. وأما قول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالمراد بالظلم المعاصي، فإن المعصية ظلم، يظلم الإنسان نفسه بارتكابه لهذه المعصية، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وبعض أهل العلم يرى أن السيئة في الأشهر الحرم أنها أعظم إثما وذنبا من السيئة في غير الأشهر الحرم. نعم، لكن شيخنا هل يقال أنها تضاعف؟ الله أعلم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من تبوك أبو عبد الملك، تفضل بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سؤالي الأول شيخنا، ما هي الحالة التي يسقط فيها طواف الوداع، وهل هناك فدية لذلك؟ أسرد الأسئلة أخوي فيصل، تفضل. السؤال الثاني شيخنا، رجل بعد أن طاف طواف الوداع ذهب لبيت أحد أقاربه ليأخذ بعض أغراضه، وجلس عندهم قرابة ساعتين، يقول هل هذا يكون آخر عهده في البيت؟ طيب، السؤال الأخير، تفضل. ضابط الأضحية يا شيخنا، هل هي متعلقة بالمتزوج أم أي رجل يسكن لوحده ويصرف على نفسه يعني يضحي؟ طيب تسمع الإجابة. شكرا جزيلا الأخ عبد الملك من تبوك، متواصل معنا دائما. السؤال الأول شيخنا يقول، الحالات التي يسقط فيها طواف الوداع وهل هناك فدية عند سقوطه؟ نعم، يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء ويسقط، وليس هناك فدية أو شيء آخر، وإنما تخفيف من الله عز وجل عن الحائض والنفساء فيسقط عنهما طواف الوداع. وأيضا طواف الوداع يسقط عن أهل مكة ومن كان في حكم أهل مكة، فإنهم ليس عليهم طواف وداع. نعم، من طاف الوداع ثم ذهب إلى بعض أقاربه من أهل مكة ومكث عندهم ساعتين أو نحوها، هل يعتبر قد خرج أو أنه لابد أن يرجع مرة أخرى ويطوف ليكون آخر عهده بالبيت؟ من طاف طواف الوداع فلا حرج عليه في أن يبقى وقتا ليس طويلا عرفا، لحاجة أو غرض أو انتظار رفقة أو متاع أو نحو ذلك، فهذا لا يضر. ولكن ما ذكره الأخ السائل من بقائه مدة ساعتين عند أقاربه، هذا وقت يسير ليس طويلا، ولا يلزم منه إعادة طواف الوداع. نعم، يسأل بخصوص الأضحية، هل يضحي كل شخص لنفسه أو أنه يكون الأضحية لمن استقل ببيت لوحده أو لديه أسرة؟ أولا، الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، فمن تركها فلا إثم عليه، وهي سنة في حق من قدر عليها، سنة في حق من قدر عليها، ولا ليس هناك علاقة للمتزوج بغير المتزوج، وإنما هي سنة في حق من قدر عليها. من كان قادرا على الأضحية فإنه يضحي، وحتى ولو لم يكن متزوجا، لأن الأضحية عمل صالح، والتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء من أفضل الأعمال، وقد قال الله تعالى فصل لربك وانحر. قال بعض أهل العلم، وممن ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، قال أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية النحر، ولهذا جمع الله تعالى بينهما في هذه الآية فصل لربك وانحر، وجمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا يدل على أن من كان يستطيع أن يضحي فينبغي له أن يضحي، لأنها عمل صالح بل من أفضل العبادات المالية، وليس هناك ارتباط بين الأضحية وبين الزواج، إنما ارتباطها بالقدرة والاستطاعة. أحسن عليكم فضل الشيخ. نستقبل اتصالا من الرياض، الأخ مبارك، تفضل. تفضل مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك أخوي فيصل، وأمسي على ضيف الكريم الشيخ سعد، حياك الله شيخ سعد. مساك الله بالخير والعافية، حياك الله. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. شيخنا الكريم بارك الله فيك، أنا أسأل عن أقوال أهل العلم في زمن أشهر الحج، هذا واحد. والسؤال الثاني، ما مناصرة قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على بآل أبي أوفى، وهل يجوز لأي أحد من الناس أن يقول اللهم صل على آل أبي فلان أو كما قال نحو من ذلك؟ وأشكركم بارك الله فيك. شكرا جزيلا الأخ مبارك. شيخنا يسأل السؤال الأول في أشهر الحج وأقوال العلماء في ذلك. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور الفقهاء، وعند المالكية شهر ذي الحجة كاملا. وهنا يعني نبهنا قبل قليل إلى أشهر الحرم، وبعض الناس تختلط عليه لأشهر الحرم بأشهر الحج. صحيح. فأشهر الحج شيء وأشهر الحرم شيء آخر. أشهر الحرم قلنا قبل قليل إنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. أما أشهر الحج فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند جمهور الفقهاء، وشهر ذي الحجة كاملا عند المالكية. نعم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه اللهم صل على آل أبي أوفى، يقول ما المعنى في ذلك، وهل يجوز للإنسان هو أن يدعو لأشخاص بهذه الطريقة بهذه الصلاة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد بصدقة أو زكاة كان يدعو له، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم إذا أعطاه أحد شيئا ولو لم يكن له، ولو صدقة يوزعها على الآخرين، أن يدعو لمن أعطاه أو لمن بذل الزكاة أو لمن بذل الصدقة. فينبغي أن يكون الإنسان إيجابيا وأن يتفاعل مع الحدث. فإذا أحد سلم له زكاة دعا له بخير، إذا أعطاه صدقة دعا له بخير، ولو لم تكن الصدقة له، ولو أنه أعطاه ليوزعها له فقط. فقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كان يشجعهم على البذل وعلى الإنفاق وعلى دفع الصدقات ودفع الزكوات. فكان ممن أعطاه صدقاته ابن أبي أوفى، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى. ومعنى صلاة الله تعالى على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهي شعار للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن لا مانع من أن تقال في حق غيرهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء، لكن عند العلماء أنها شعار للأنبياء والرسل، فينبغي أن يكون الغالب أن تجعل للأنبياء والرسل، فيقال اللهم صل على محمد، اللهم صل على إبراهيم، اللهم صل على نوح ونحو ذلك من الأنبياء والرسل، أو اللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك. هذا هو الشعار الذي ينبغي أن يكون هو الغالب. لكن لو أنه أحيانا قال اللهم صل على فلان فلا بأس، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لآل أبي أوفى، لكن لا يجعل هذا هو الغالب. ومثل ذلك الترضية، فعند العلماء أن الترضية الترضي أن الترضي شعار للصحابة رضي الله عنه، تقال عن الصحابة رضي الله عن أبي بكر الصديق، رضي الله عن عمر، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن علي، رضي الله عن سعد بن أبي وقاص إلى غير ذلك. فهذه أصبحت شعارا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو قيلت عن غيرهم فلا بأس، فلو قال رضي الله عن الإمام أحمد أو رضي الله عن فلان فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون الغالب جعلها للصحابة، لأن الله تعالى ترضى عنهم في كتابه. وهكذا ما ذكرنا من الصلاة ينبغي أن تكون على الأنبياء والرسل، ولو قيلت في حق غيرهم فلا بأس. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من جدة الأخ فرج، تفضل. تفضل يا فرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. حياك الله. أبغى الشيخ بالله. يسمعك الشيخ، تفضل بسؤالك. نعم. أقول لك يا شيخ سعد، يعني سويت عمرة في رمضان لو سمحت، بدل المولية حقت رمضان سويتها لواحد، الواحدة متوفية زوجه، واحد صاحب زوجه متوفي. طيب. دقيت عليهم في رمضان قالوا والله زوجتي توفت، فأنا خليت وأنا رايح مكة سويت العمرة لهذا الحرمة. ما سويت ثاني في رمضان، فايش الحل؟ يعني اوصوك انك تعمل عمره في رمضان وما عملتها في رمضان؟ ما سويتها في رمضان، عمره رمضان سويتها الحرمة توفت. طيب انت اخذت مبلغ على هذا ولا تبرع من عندك؟ لا تبرع من عندي. طيب سؤالك عن ماذا؟ والله سؤال ثاني، كلمت قبل كم قبل أسبوعين أخذت عمرة، وأنا راجع في الطريق حصلت ملابس مباشرة حق أطفال من 15 طقم من حول 20 طقم أطفال سبق من سنة وأربع سنين. فرج سبق سألت وأجابك الشيخ. أوه بس ما فهمت الشيخ كويس. أنا مجيتها في طريق مكة، قريب من مكة، فتعتبر دي أخذت ذنب ولا كيف ولا؟ طيب تسمع تكون معنا إن شاء الله تسمع إجابة الشيخ. إذا كان في موجود عندي وقت أنا حجزها رجعها مكانها ولا أصدق فيها على مين صاحبها ولا كيف؟ أنت تقول أنها فيها المستعمل وفيها الجديد وهي الله يوفقك يا شيخ. عددها كبير ولا؟ والله يا حب من 15 حبة، يعني من 20 حبة ل 15 حبة مع الفلاين. طيب تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. شيخنا سؤاله عن العمرة، عمرته لغيره في رمضان. نعم، هو يقول انه اوصوا على ان يعتمر في رمضان، وانه يعني ما فعل واعتمر عن غير من اوصى، يعني ما دام انه متبرع وليس بمبلغ نقدي فليس عليه شيء ان شاء الله تعالى، ليس عليه شيء في هذا، لكن يبلغهم بانها يعني انه لم يفعل هذا وانه فعلها بعد رمضان وليس عليه شيء. هو الاشكال لو كان اخذ منهم مبلغ نقدي، ما دام انه ما منهم شيء وإنما هو متبرع. نعم. فما على المحسنين من سبيل. الحمد لله. هو سبق أن سأل شيخنا في حلقات قبل بداية برنامج فتاوى الحج أنه إلى الآن متحرز من موضوع أنه وجد في طريقه وهو خارج من مكة وجد مجموعة من الملابس، ثم كانت منشورة في الطريق سقطت من إحدى السيارات، فيقول هي حوالي 15 يعني طقم أو مثل ذلك، بعضها مستعمل بعضها جديد. يقول الآن هي موجودة عندي، ماذا أفعل بها؟ هل أتصدق بها؟ هل أستعملها؟ هل أعطيها أحدا؟ نعم، يتصدق بها عن صاحبها. الحمد لله. يتصدق بها عن صاحبها والحمد لله، هو على أجر، وأيضا صاحبها يناله أجر الصدقة إن شاء الله. الحمد لله. أحسن عليكم وبركة في علمكم. آخر متصلين معنا في هذه الحلقة من الدمام أبو محمد، فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا إن شاء الله بإذن الله السنة دي بروح الحج إن شاء الله. الله يسلمك. فأنا عندي مشكلة في كعب رجلي، فالدكتور نصحني إن ألبس أنكل في الرجل اللي هو الرباط الضاغط، هل في مشكلة مع الإحرام؟ شكرا. اسمع الإجابة. يقول الدكتور يقول له لازم تلبس الجورب الضاغط أو الشد على الرجل لأن عنده إشكالية في الكعب. طيب نعم. نعم، الجورب هذا يغطي القدم ويغطي الكعبين؟ لا، يغطي الكعب بس، يعني الكعب ليس جورب، هذا مجرد ضغط فقط. ضغط اي نعم. كذا؟ الكعب الرجل يصفر. بعض الرجل يا شيخنا الضغط هذا. نعم، ما دام انه الضغط فلا حرج. هو الاشكال فقط في لبس الجورب او لبس يعني الخف، اما مجرد لبس هذا الضغط لاجل وضعك الصحي فلا حرج عليك. الحمد لله. سؤال آخر أبو محمد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأخ محمد. حتى نعطي مجال الإخوة كذلك الذين أرسلوا لنا شيخنا سؤال أو سؤالين عن طريق جوال البرنامج. أبو أحمد من السودان يقول: من نسي السجدة الأخيرة في الصلاة كيف يكون تداركه لها؟ من نسي السجدة الأخيرة في الصلاة فقد ترك ركنا من أركان الصلاة، فعليه أن يرجع ويأتي بالسجدة وبما بعدها ويسجد السهو. نعم، الحمد لله. أيضا من الأسئلة التي وصلت، أحد الإخوة يسأل عن الصلاة وغمض العينين فيها، يقول أنه يخشع في ذلك، وكذلك الصلاة في مكان غير مضاء. تغميض العينين في الصلاة عند جمهور الفقهاء أنه مكروه، لكن قال بعض أهل العلم ومن ذكر هذا ابن القيم وغيره، قالوا إنه إذا كان في تغميضه للعينين إذا كان في هذا عون له على الخشوع في الصلاة، وأنه إذا أغمض عينيه خشع أكثر في الصلاة، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. فلا يشدد في الأمر إذا كان لو أغمض عينيه وجد خشوعا وتأملا وتدبرا للآيات فلا حرج عليه إن شاء الله. أما إذا لم يكن في تغميض العينين مصلحة وإنما هو مجرد عبث فهذا مكروه. نعم، وتعمد أن يصلي الإنسان في مكان مظلم إغلاق الأنوار، هذا الأصل فيه الإباحة، يختار الإنسان هو المكان المناسب له والذي يرى أنه يرتاح فيه أكثر ويخشع فيه أكثر. ليس في هذا حكم شرعي، هذا يعني متعلق باختيار الإنسان وذوقه. نعم. السؤال الأخير معنا في هذه الحلقة، أحد الأخوة أرسل به يقول أنا بحاجة للمال ولا أستطيع أن أخذ عن طريق البنك، فطلبت من أخي أن يأخذ ويعطيني المال وأنا سوف أعطيه شهريا القسط الذي يخصم عليه، علما بأن المبلغ الذي سوف أعطيه أخي شهريا يشمل مرابحة البنك. لا حرج عليه في هذا، لا بأس بهذا، وأخوه يكون وكيلا عنه، يكون أخوه وكيلا عنه، وأخوه مجرد الاسم فقط، يعني ليس له من هذا الموضوع كله إلا الاسم وهو المسؤول أمام البنك، وأما الأمور المالية فيتحملها عنه، فهو المقترض الحقيقي، وأخوه مجرد يعني وكيل فقط، لا حرج في هذا، في هذه العملية. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، نشكركم. في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السعد بن تركي الخثلان، أنا جبتم على أسئلة الإخوة والأخوات، شكرا جزيلا. وشكرا لكم والإخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، وهذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة، معنا الزميل إبراهيم العجلان، ومن مذيعها عبد الرحمن داود، ومن التنسيق الزميل جمعان الجمعان وعبد الرحمن الحوطي، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، وهذه تحية من منفذ الحلقة الزميل فارس ابن سعود المضيان، وتحية من الإعداد والتقديم من محدثكم فيصل بن جذيان العتيبي، ومن الإخراج من الزميل محمد بن سعد الفرشان. حتى نلتقى بكم غدا بإذن الله عز وجل في تمام الساعة الخامسة بإذنه عز وجل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج.